والجوف مفردة شائعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. والمعنى أن الناس كانوا يومئذ مقبلون على الشعر، منشغلون عن العبادة كما كانت العرب في جاهليتها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإقبال على القرآن أولى وأحرى، ومع ذلك فإن الشعر يبقى كلاما حسنه حسن وقبيحه قبيح، والإنسان إذا جمع إلى حفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي شيئا من شعر العرب يستدل به على أمر حسن فكل ذلك محمود. فنبينا صلى الله عليه وسلم استنشد أحد أصحابه شعر أمية بن أبي الصلت فأنشده، وما زال النبي يستزيده حتى بلغ 100 بيت. وقد عرف العرب عبر تاريخهم أبياتاً محمودةً في مبناها ومعناها، منها ما يدل على مكارم الأخلاق، ومنها ما يحث على الهمم العالية، ومنها وهو أكملها ما يمدح به الله جل جلاله، كقول القائل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، اللهم تب علينا توبة نصوحة. وقول القائل في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحاب، صلوات الله وسلامه عليه.